الحمد لله، أعز من أطاعه وأذل من عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق أبتغي بها رضاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل من أطاع الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته، فمن اتقاه وقاه وأسعده ولا أشقاه. أيها المسلمون، إن الأمة اليوم تنشد الأمن بشتى صوره وكافة أشكاله في شتى مناحي حياتها، ويتطلع أبناؤها للاستقرار والرخاء، ويسعى قادتها وعلماؤها ومثقفوها إلى تحقيق ذلك، ولن تجد الأمة إلى ذلك سبيلا، ولن يتحقق لها أمن لا خوف فيه واستقرار لا زعزعة معه إلا بأن تحقق الإيمان بالله وحده اعتقادا وأملا، إيمان يدفعها إلى رضوان الله جل وعلا والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمان يحدوها لتطبيق القرآن وسنة سيد ولد أدنان في كل شأن. فربنا جل وعلا يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا هو الشرك بمختلف أنواعه. ويقول ربنا جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول المفسرون: من استجاب لهذا الأمر فأفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وحقق الطواعية الكاملة له سبحانه، جمع الله له بين أمن الدنيا والآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الأمة مطالبة بالإيمان الذي يصرف القلوب إلى الله وحده حتى لا تلتفت إلا إليه، ولا ترجو إلا إياه، ولا تدعو سواه، حتى تكون الأمة بلسان حالها وواقع حياتها تطبيقا كاملا لقوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معاشر المسلمين، إن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في أحلك الظروف وتمر بأقسى الأحوال، تعاني المكاره وتحيط بها الشدائد، ولهذا فقد وجب على الحكام والمحكومين، على الأفراد والمجتمعات أن يدركوا أنه لا ملجأ لهم من الله إلا إليه، وأن تدرك الأمة جميعًا حق الإدراك أن ما تعانيه إنما هو بسبب ما فرطت في جنب الله. فربها جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وخالقها جل وعلا يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وبارئها جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال المفسرون: والفتنة هي المحنة في الدنيا، والعذاب هو العذاب في الآخرة. وقال آخرون: الفتنة ما يقع في قلوب من خالف أمر الله ورسوله من كفر أو نفاق أو بدعة، والعذاب الأليم هو ما يقع في الدنيا. والكل في هذا المعنى سواء. ومن هنا فلا بد أن يتيقن المسلمون أنه لا حفظ من أسباب الشر ولا وقاية من الوقوع في المصائب وشر الأشرار وكيد الفجار إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا والعمل الصحيح بالإسلام النقي والسير على منهج النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فربنا جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الوصية الجامعة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث. معاشر المؤمنين، لن يتحقق فلاح وفوز بنيل كل مطلوب وسلامة من كل مرهوب، تحصيل لكل خير وأمن من كل شر، إلا بتحقيق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بتقوى الرب جل وعلا في كل حال، في كل حال وفي كل شأن. فربنا جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون، ويقول عز شأنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. معاشر المؤمنين، لا خروج للأمة من الغموم، لا خروج للأمة من الغموم ولا مخرج لها من الهموم ولا مخلص لها من الكروب إلا بالاستجابة لحقائق الإيمان وأوامر القرآن وتطبيق شريعة الرحمن والعمل بسنة سيد ولد عدنان. ففي كتاب الرحمن: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن كلام الله جل وعلا أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن كلامه عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إخوة الإسلام، إن آية في كتاب الله يجب أن توقفنا كثيرا وأن نستلهم منها مضامين إصلاح واقعنا وأسباب استقامة اعوجاجنا. يجب أن تكون هذه الآية وما فيها من معاني وثيقة متجذرة في القلوب، في قلوب العباد، مطبقة في واقع البلاد، لا فرق في ذلك بين شأن وشأن. وهي قوله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المسلمون، لا عزة في الدنيا والآخرة إلا من الله وبالله، ولا عصمة إلا منه عز وجل وبه، ولا نصر إلا منه. وتلكم المعاني لا تتحقق إلا بلزوم الطاعة الحقيقية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على نهج القرآن وسنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويقول: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ويقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويقول: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ابن كثير رحمه الله: فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة، منصور فيهما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيهما من الهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، تمسكوا في كل وقت وحين بوصية خالقكم جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، وعد من الله لا يخلف، وقد تحقق هذا الوعد للأمة في صدرها الأول وعهودها الماضية. إنه وعد من الله مشروط، وعهد مربوط بعهود، إنه بشارة للأمة في كل زمان ومكان. متى وفت الأمة بشروطه نعمت وفازت، وهذا العهد هو ما تضمنه قول ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإلى فإلى تحقيق شروط هذا العهد أيها الأمة بادروا، وفي واقعكم وجميع مناحي حياتكم التزموا، يتحقق لكم هذا الوعد ويحصل لكم هذا العهد فتفلحوه أبدا وتسعدوا سرمدا، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال ابن كثير رحمه الله: فالصحابة لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله وأطوأهم لله كان نصرهم بحسبهم، أظهروا كلمة الله في مشارق الأرض ومغاربها، وأيدهم الله تأييدا عظيما، وحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم انتهى. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن من أفضل الأعمال وأزكاها الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي المختار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع صحابة رسولك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الكربات عن المسلمين، اللهم ارفع الكربات عن المسلمين، اللهم ارفع الكربات عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المؤمنين، اللهم فرج هم المؤمنين، اللهم فرج هم المؤمنين، اللهم وانصرهم في كل مكان يا عزيز يا حكيم، اللهم وانصرهم في كل مكان يا عزيز يا حكيم، اللهم وانصرهم في كل مكان يا عزيز يا حكيم. اللهم يا إلهنا ويا خالقنا ويا مدبر الأمور يا مصرف الكون، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم أطفئ فتنتهم، اللهم واكسر شوكتهم، اللهم واكسر شوكتهم، اللهم واكسر شوكتهم، اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم وأشغلهم في أنفسهم، اللهم وأشغلهم في أنفسهم، اللهم من أراد المسلمين أو دينهم بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد المسلمين أو دينهم بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد المسلمين بسوء أو أراد دينهم بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم سلط عليه جنودك، اللهم سلط عليه جنودك، اللهم سلط عليه جنودك. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم واعد المسجد الأقصى للمسلمين، اللهم واعد المسجد الأقصى للمسلمين، اللهم واعد المسجد الأقصى للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل الذلة على المغتصبين، اللهم اجعل الذلة على المغتصبين، اللهم واجعل الذلة على المغتصبين. اللهم يا رب العالمين ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي عليهم من يخافك ويتقيك، اللهم ولي عليهم من يخافك ويتقيك، اللهم ولي عليهم من يخافك ويتقيك. اللهم وجنبهم المعاصي ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق خادم الحرمين لما فيه نصرة الإسلام والمسلمين، اللهم أيده بتأييدك، اللهم واكتب له الصحة والعافية والعمر المديد على الطاعة يا رحمن يا رحيم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بالقرآن، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وانصر بهم السنة في كل مكان، اللهم واجعلهم غصة على المبتدعين، اللهم واجعلهم غصة على المبتدعين، اللهم وانصر بهم سنة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم وردهم إلى بلادهم سالمين، اللهم ردهم إلى بلادهم غانمين، اللهم ردهم إلى بلادهم غانمين فائزين مفلحين سعيدين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث. اللهم ارحمنا ببهائمنا، اللهم ارحمنا بضعفائنا، اللهم ارحمنا بضعفائنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا ببهائمنا يا أكرم الأكرمين. يا ربي لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.